لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلازلنا في شهر الله المحرم، الشهر الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، برغم تفاوت الأسباب وموازين القوى بشكل ضخم وواضح، وحري بكل أمة مستضعفة ترجو لنفسها النجاة والمعافاة والفلاح والنصر أن تتأمل في هذه القصة، تستلهم منها العبر والدروس، فإن التاريخ يعيد نفسه ولا يتحول، وسنة الله عز وجل في خلقه لا تتبدل، سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. بنو إسرائيل كانوا في استضعاف شديد، وفرعون وقومه كانوا بغاة طغاة قد قهروا الناس وعلوا في الأرض، فكيف كان التغير وكيف حصل، وما الذي كان وراء هذا التقدير العجيب الفريد؟ قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هكذا كان الحال، فكيف تغير؟ قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الأصل؟ ما الأساس؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. الإرادة الربانية، الإرادة الإلهية، فالتغيير إنما يحصل إذا أراد الله عز وجل أولا. فالأولية والأولوية ليست بشرية ولا مادية، ليست بأسباب ولا وسيلة، ليست بتخطيط ولا بحيلة، وإنما هو أولا وابتداء إرادة الله عز وجل ومشيئته، قضاؤه وقدره، تدبيره في ملكه. ولذلك لما قال بنو إسرائيل لموسى حينما اشتد بهم إيذاء فرعون: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ردهم عليه السلام إلى هذا الأصل الأصيل، ردهم إلى هذا الركن الشديد، فقال: عسى ربكم. من هنا تأتي البداية: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الإرادة الربانية هو الذي يهلك العدو وهو الذي ينجي الولي، هذه إرادة الله التي إن كانت فلا راد لها ولا معقب لها. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهو الذي مكن وهو الذي أورث وهو الذي من، كما أنه هو الذي أهلك وهو الذي دمر وهو الذي غرق فرعون وقومه، فلله الأمر من قبل ومن بعد، فهو الفاعل لذلك حقيقة، كما قال تبارك وتعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك، هذه إرادة الله تبارك وتعالى، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. من الذي أورث أولئك ومن عليهم ومكن لهم؟ ومن الذي أهلك هؤلاء ودمرهم وغرقهم؟ إنه الله الذي له الأمر كما له الخلق، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إرادة الله إن كانت فلا يردها راد ولا يحول بينها شيء. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. هذه إرادة الله التي إن كانت كان الخير كله وكان الفلاح كله، فإن الخلق كما أنه لله وحده فإن الأمر كذلك لله وحده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ماذا قال بعدها؟ إذا تقرر هذا الأصل لم يتوجه العباد إلا إلى ربهم، لم يسألوا إلا إياه، ولم يستعينوا إلا به، ولذلك لما قال ألا له الخلق والأمر قال بعدها: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالأسباب الشرعية تقدم على الأسباب المادية، والوسائل الدينية تقدم على الوسائل الدنيوية، وإنما نعني بالأسباب الشرعية الوسائل التي يتقرب بها العباد إلى رب العباد، الوسائل التي تفتح على العباد أبواب رحمة الله وفضله ونعمته وبركته. هذه هي الأسباب الشرعية التي لما قصرنا فيها لم يحل بيننا وبين الذل شيء، وإرادة الله نافذة، شاء من شاء وأبى من أبى، والله عز وجل لا يعجل بعجلة عباده، وله سنن لا تتغير ولا تتبدل. فالأسباب الشرعية قبل الأسباب المادية، على عكس حال كثير من المسلمين. انظر وتأمل في قول الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. هكذا كان الحال، فكيف تغير وكيف تبدل؟ اسمع إلى ما بعدها من الآيات. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذا أول الخيط، أول الطريق. فلما وضعوا على هذا الطريق المبارك أقدامهم فتح الله عليهم وأمدهم بالأسباب التي تعينهم وتهيئهم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي محلا للصلاة، يتخفون بصلاتهم من فرعون، يخشونه ويخافونه، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذا فعلتم ذلك فتقربتم إلى الله، صلاة وغير صلاة، وتوكلتم على الله ودعوتم الله وسألتم الله، فإنكم عندئذ على الطريق الصحيح. فما بينكم وبين النصر والتمكين إلا الصبر والمصابرة التي تأتي بالفلاح. عندئذ هم دعوا لأنفسهم واستقاموا على أمر الله. عندئذ دعا موسى على فرعون وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. هنا أتى الفرج، هنا يحصل التغيير الذي نريده ولا نستطيع أن نصل إليه. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إن أردتم أن أفتح عليكم أبواب فضلي ورحمتي فافعلوا هذا، استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الاستقامة على شرع الله ومخالفة أعداء الله، عندئذ يأتي الله بالفرج، شاء من شاء وأبى من أبى، كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمر بالاستقامة ونهي عن ضدها، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. عندئذ يأتي الله بالفرج. وإذا أتى ربك بالفرج فلا يحول بينه وبين الناس شيء، لا فرعون ولا ملأه ولا من شابههم، إنه الله القوي العزيز. ولذلك قال موسى لقومه خلاصة ذلك: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نحن لما قصرنا في تقوى الله والصبر على طاعة الله صرنا إلى ما ترون، فإن رجعنا إلى الله أمدنا بالفرج وفتح علينا أبواب النصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. هذه هي الخلاصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. هل ترون وصفا أدق من هذا لما نعيشه؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وليقذفن يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله عز وجل المهابة من قلوب عدوكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم عدوا، أو سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. حثالة من رذالة الخلق من اليهود يذيقون المسلمين الويلات. لماذا؟ لأن الله عز وجل وكلهم إلى أنفسهم، وسلط الله عليهم ذلا